يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فتوقف الحديث بنا في الدرس الماضي عند باب اليقين أو باب في اليقين والتوكل، وإن كنا علقنا على حديث سهوا في باب مضى والسبب اختلاف النسخة التي بين يدي، لكن لا بأس، كان التعليق على ذاك الحديث تعليقا مكررا في درس سابق، ولكن إن شاء الله تعالى في التكرار فائدة، لكن لا أحب يعني أن نعيد إلا لضرورة. والأصل أن نستمر في التعليق على حديث هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين حسب ما جرت به العادة. اليوم معنا هذا الباب، وهو باب في اليقين والتوكل، وكعادة المصنف رحمه الله يصدر هذا الباب بجملة من الآيات الكريمة والأحاديث، ثم يتبعه بعد ذلك بالأحاديث، وهذا غالب أبواب هذا الكتاب المبارك. واليقين والتوكل كلاهما عبادتان من أعظم العبادات القلبية، بل هذه هاتان العبادتان من أعظم العبادات التي تميز بها الرسل عليهم الصلاة والسلام في مواجهة الشدائد والمكائد التي يكيدهم بها أعداؤهم. فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصر متجها إلى أرض المقدس، لما وقف على حافة البحر وشفيره قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فبما أجاب موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال كلا، هذا اليقين. قال كلا، لما؟ إن معي، هذه جملة تعليلية، يعني لأن معي ربي فلا يمكن أن يدركني عدوي وقد وعدني بالنصر والنجاة، إن معي ربي سيهدين. وبالفعل تم الأمر، استدرج آل فرعون وأنجى الله تعالى موسى وقومه، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وأما التوكل، والآيات في هذا كثيرة، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، كما في أثر ابن عباس في البخاري قيل لما ألقي في النار لم يزد على أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا في التوكل أيضا، وهو أيضا في اليقين، لأنه لم يقلها إلا وهو موقن بأثرها وعظيم بركتها. والله عز وجل ذكر عن جملة من الرسل، بل جملة الرسل عموما، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم إلى آخر الآيات. هذه الآية جاءت بعد قول الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذن اليقين هذا الذي ينزل في قلب العبد يجعله في غاية الطمأنينة وفي غاية الراحة وفي غاية أيضا الأنس والبعد عن القلق والهم. انظر مثلا إلى ذاك الفقير الذي ضاقت عليه السبل وقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، لكنه يعيش عبادة اليقين بأن كل شيء قد فرغ منه في شأن الرزق، موقن بهذا، وموقن بأنه لن يأخذ أكثر مما كتب له، وبأنه لو ركض ركضا من أجل أن يحصل على لقمة عيش لم تكتب له فإنه لن يحصل عليها. وإن كتب له شيء والله لو تحامى أهل الأرض كلهم على أن يمنعوه لن يستطيعوا أن يمنعوه منها. هذا اليقين هو الذي يجعل الإنسان يعيش حياة الرضا. ولذلك تجد إنسان من هؤلاء الفقراء، من هؤلاء الذين يعبر عنهم بالبسطاء تجده في حالة من السرور وقرة العين ما لا تجده عند بعض الأغنياء، وفضلا عن بعض الأثرياء. تجد بعض الأغنياء والأثرياء لأنه غير راض وغير موقن أو قنوع وغير متوكل على الله عز وجل، تجد قلبه معلق بالأسهم، معلق بالبورصة العالمية، معلق ليس بالله عز وجل، تجده يعيش قلق وهم وهم عظيم، بينما الذي رزق هذه العبادات يعيش حياة أخرى. وهذا يفسر لك قيمة وثمرة الإيمان، وأن السعادة الحقة هي بقدر ما يمتلئ قلبك من هذا الإيمان ومن الشجرة التي تثمر هذه الأعمال القلبية. فالإيمان أصله ثابت في قلب المؤمن وفرعه في السماء، يؤتي أكله كل حين بإذن ربه، والأكل هنا يأتي بعبادات كثيرة: الإخلاص، اليقين، التوكل، الرضا، الخشوع وغير ذلك من العبادات التي يظهر أثرها متى أيها الإخوة؟ ليس في الرخاء. ففي الرخاء كل الناس تقريبا يتساوون، لكن يظهر أثرها في الشدائد، يظهر أثرها في الشدائد. قيل للإنسان إن السعر، إن الأسعار قد ارتفعت، وإن رغيف الخبز أصبح بكذا وكذا، ارتفع سعره. فقال: ما علقت قلبي يوما برغيف خبز ولا بسعر يرتفع أو ينزل، إنما علقت قلبي بالرزاق جل وعلا. ولما أرادت امرأة أن تودع زوجها وهو يريد أن يغترب في طلب الرزق، عوتبت هذه المرأة: كيف تجعل زوجها هذا الشاب يتغرب وهي حديثة عهد بعرس، من يقوم على شأنك ومن ومن؟ قالت: إني لم أتزوج هذا الرجل لأنه رزاق، لا، إنما تزوجته لأنه يجلب الرزق فقط، فما عهدت زوجي رزاقا، إنما الرزاق الله. ولما مات أحد الآباء جاء أحد المعزين يعزي أمه بعد أن ترك 4 أطفال، فقال لها: يا أم فلان، لا تقلقي على رزق أولاد فلان، فإنه لم يكن رزاقا يوما من الدهر، إنما كان جالبا للرزق الذي كتب لهم على يده، وإلا فهم بقوا ومات، مات هذا الذي يجلب الرزق، لكن الرزاق حي لا يموت، فلا تقلقي عليهم، لأن لهم رزقا لم يأكلوه بعد، وسيأكلونه بيد أبيهم أو بيد غير أبيهم، فلا تقلقي. ووالله يا إخوة أعرف هذه الحالة، والله إن هؤلاء لما مات أبوهم اتسع رزقهم أكثر مما كان أبوهم حيا. إي والله. إذن هذه المعاني أيها الإخوة والأخوات، هذه العبادات القلبية متى ما سكنت القلب اطمأن وعاش الرضا وعاش اليقين وعاش حالة الاطمئنان، وبهذا تدرك شيئا من معنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العباس بن عبد المطلب عند الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. شوف الإيمان له طعم، لكن من يذوقه؟ ذاق طعم الإيمان من؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. متى تذوق لذة الرضا عن الله؟ إذا أيقنت أن ما يقضيه الله لك خير مما تقضيه لنفسك، وإذا أيقنت أن ما يزوى عنك من الدنيا ويحجب عنك من الدنيا خير لك مما يبسط فيها، لأن الله لا يقضي لك وأنت عبده المؤمن قضاء إلا كان لك خير. ولهذا كان بعض السلف يقول: إن الله لا يرحم العبد، أي المسلم، يرحم العبد بزوي الدنيا عنه كما يزوي أحدكم أو يمنع أحدكم طفله من الجمرة التي تؤذيه. لكن هذه منزلة لا يوفق لها كل أحد، إنما يوفق لها الموفقون، ومن فعلا عرف هذه الحقائق القرآنية التي كررها الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع من كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي سياق الحديث عن كراهية بعض الأزواج للإمساك بزوجاتهم لأن بينهم أولاد وبينهم عشرة وكما يقال عيش وملح، فلا يريد أن يفارقها لكنه يبقيها وهو ليس بذاك المرتاح، قال الله: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال بعض السلف: لعله يكره إبقاءها في عصمته فيرزقهم الله ولدا يكون صالحا نافعا لهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا موجود، وأعرف أنا حالاتي والإخوة، يعني وصل الأمر فيها إلى رغبة الزوج بالفراق، فجاء المصلحون ليصلحوا بين الزوجين، فرجع الزوج إلى زوجه على شيء من الكره. يقول لي الذي يحدثني بهذه القصة: أنا الذي دخلت في هذا الصلح، والله لقد رزق هذان الأبوان بأولاد صالحين وواحد منهم يعد في مصاف العلماء. إي والله، وهذا شيء كثير ومعروف. إذن هذه الحال أيها الإخوة، هذه الحال، حال الرضا، حال اليقين، عبادة التوكل، وهي صدق اللجأ والتفويض للأمر كله لله عز وجل، هذه إذا سكنت القلب فقد استجلب أنواع الراحة، وإذا غادرت القلب والله لا يكونن من أشقى الناس ولو عاش في أكبر وأفخم القصور. وإذا سكنت القلب عاش في حالة من الطمأنينة والسرور والسعادة ولو كان يسكن في بيت متواضع جدا. وبهذا يعني يمكن، يعني اليقين لو أراد إنسان أن يعبر عنه لم يعبر عنه بشيء أعظم مما أشرنا إليه في مواقف هؤلاء الأخيار من أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام. والله تعالى جعل اليقين شرطا من شروط الإمامة في الدين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا المعنى يحتاجه كل مسلم والداعية إلى الله وطالب العلم بشكل أخص، لأنه سيمر به في حياته مواقف يعني تبعث على اليأس، مثل ما يوجد اليوم في واقع المسلمين أشياء لو نظر الإنسان إليها نظرا مجردا لأصيب بالإحباط ولا توقف ولا قال: ما فائدة درس أقوله الآن وإخواننا في حلب يمطرون ببراميل ويدمرون، وما فائدة مثل هذا الدرس وأنا أعلم أن أناسا يموتون بالملايين من إخواننا المسلمين جوعا ويعيشون تحت نار خط الفقر، وماذا وماذا. لكنني أيضا أدفع هذا وأقيم الدرس وأحضر الدرس وأستمع له هنا أو في غيره، وأنا أحمل قلبا يخفق بالدعاء والحب لهؤلاء، وباليقين بأن هذه الشدة لن تدوم، ستنفرج، لكن توقيتها ليس عندي، عند الله عز وجل، وعلي أن أسعى في إصلاح الحال بقدر ما أستطيع، وأن أعلم أن هذا التكالب الذي سلط علينا من قبل أعدائنا نحن جزء من سببه. يجب أن نعترف بهذا حتى إذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى وتبنى إليه انفرجت هذه العلل وهذه المشاكل. فالله تعالى لما وقعت قصة أحد قال، لما تسأل الصحابة أن هذا يعني منين جت من المصيبة، ما الذي حصل، قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم. ترى المخاطب بهذا الجيش يا أخوان فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة الكرام، فهل نظن أننا نحن بمعزل عن سنن الله عز وجل؟ لا والله، فمتى ما عادت الأمة إلى أمر ربها أعاد الله لها مجدها، وإذا تولت وليت أو تولاها أراذل الأمم. اليوم اليهود كما قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: لو بصق عليهم المسلمون، كم عدد من ينتسب للإسلام؟ أكثر من مليار، صح؟ يقول الشيخ علي رحمه الله: لو بصق المسلمون على هؤلاء اليهود لأغرقوهم من بصاقهم، لكنه الذل، ولو رموهم بالنعال لأغرقوهم، لا لا لا لا دفنوهم، لكنه الذل أن يتحكم في المسلمين حفنة ملايين أقل من سكان يمكن القاهرة ما فيها كلام، لكن منكم قريب من سكان الرياض اليوم، قرابه 6 مليون، ومع ذلك جثموا على صدور الأمة لأنها تفرقت وتشتتت. أعود وأقول يستحضر، بل يحتاج المسلم ويضطر إلى أن يستحضر هذه العبادة، اليقين بأن دين الله منصور. هذا من أعظم ما يجب أن يستحضره الإنسان. وكما قال ابن القيم: والدين ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. لكن الله تعالى يدين الناس ويقلب الأيام ليعرف الناس متى ينتصرون ومتى يخذلون. فمن اليقين الذي نحتاجه أننا نوقن بأن نصر الله آت وبأن الدين منصور، لكن هل نحن سنكون سببا في نصره أم لا؟ ومن الأمور التي نحتاج فيها هنا أن نتوكل على الله عز وجل حق التوكل، ونفعل ما بوسعنا من الأسباب. فإذا فعلنا ما بوسعنا من الأسباب ولجأنا إلى الله حقا وفوضنا الأمر إليه لا إلى أمم تتحكم بنا، ومجالس أمن ومجالس خوف ومجالس تعدي على حقوق المسلمين لا تعرف إلا في تحقيق مصالح هذه الرؤوس الكبار التي تحكمت في العالم اليوم. إذا صدقنا في اللجأ إلى الله نصرنا الله ولو كنا قلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة ضعاف مساكين، ما كنتم تخططون للحرب ومع ذلك نصركم الله. هي القضية أيها الإخوة يقين وتوكل وصدق في اللجأ إلى الله عز وجل وتعلق به سبحانه وتعالى مع فعل ما أمكن من الأسباب. غدا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نعلق على ما تيسر من الآيات الكريمة التي صدر المؤلف رحمه الله تعالى بها هذا الباب العظيم، باب اليقين والتوكل. نتوقف عند هذا الحد، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.